حول أمية الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفه علي شواخ إسحاق، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. أسباب نفي الأمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال الصراع الفكري حول التراث قائما، يختفي أحيانا ثم يعود فيأخذ شكلا جديدا، وأحد أشكاله التي ظهرت أخيرا تنفي أمية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مركبة جديدة في قطار طويل من الهجمات المستمرة على الإسلام تارة، وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تارة أخرى. وأصل الفكرة عندهم يدور حول كلمة أمي، فهم يطالبون بإعادة النظر في هذه الكلمة، محرفين الكلمة عن مواضعه، متلاعبين بالألفاظ، محاولين حجب الشمس بغربال حقدهم، مؤمنين بأنه صلى الله عليه وسلم أمي في قلوبهم، ولكنهم يحاولون تغطية الحقيقة، متوسلين من وراء ذلك إلى إلغاء الرسالة السماوية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كهدف بعيد. وإذا نقضت عرى الأمية عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانهم على قصور ظنهم وخبثه نقض نبوته، ونسبة كل ما جاء به إلى عبقرية بشرية عجيبة وقدرة فكرية هائلة. ويتساءلون، أحقا كان الرسول أميا أم تراه كان متعلما؟ ويدعون أن الهدف من هذا إعادة النظر في التاريخ، بدعوى أن التحليل الغيبي يعمل لإلغاء عقل الإنسان. فبحث بعضهم بوحي من أعداء هذا الدين هذا الموضوع، وخرج بنتيجة مفادها نفي الأمية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد استند في دعواه على ما يلي: أولا، على تفسير كلمة الأمي كما ذكرنا، وقال بأنها تعني عدة احتمالات، وهي: أولا، الأمي بمعنى الجاهل. ثانيا، الأمي بمعنى المشرك أو الوثني. ثالثا، الأمي بمعنى نسبة إلى أم القرى وهي مكة. رابعا، الأمي نسبة إلى الأمة، كما تقول عامي نسبة إلى العامة. خامسا، الأمي من لا يقرأ ولا يكتب ولم يأخذ بها. فتبصر أيها القارئ الكريم كيف يتلاعب أعداء الإسلام بالحقائق العلمية، ويجعلون من الباطل حقا بظنهم القاصر. ثانيا، استنادا على أحاديث جاءت في كتب السيرة أو في كتب الحديث. أولا، ما جاء في السيرة لابن هشام: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل. ثانيا، ما جاء في البخاري: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ليكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد. ثالثا، حديث يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه قال: ائتوني بالدوات والكتب أكتب لكم لا تقبلون معه بعدي أبدا. وفي رواية أخرى ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا في مرضه بدوات ومزبر، فكتب اسم الخليفة بيده. ويخرج بنتيجة أن هذه أدلة صريحة على قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم على القراءة والكتابة. كل هذا الجهد الشيطاني يهدف إلى طمس نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلغاء سماوية الرسالة الإسلامية ونسبها إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. من هنا كان لزاما علينا أن نبحث في هذا الموضوع الذي لم يخصص له الأقدمون بحثا مستقلا، وما ذلك إلا لكون أمية الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لا يختلف فيه اثنان، مع إقرار المشركين من قريش ويهود المدينة بذلك. وكذا الأمر بالنسبة للمستشرقين المنصفين منهم وغير المنصفين، لم يخصصوا بحثا في هذه المسألة، وهذا على حد علمنا وما وصلت إليه يدنا، وأما غير هذا فنحن غير ملومين. إن هؤلاء الملحدين المشككين في أمية الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن الفكر المثالي الذي عالج موضوع أمية الرسول من منظار العيب، ويتحدثون عن إمكانية التقدم في ظل هذا الفكر الذي يدعي أمية النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. ولا بد من القول لأولئك الذين يوجهون حقدهم على التراث ويدعون اهتمامهم به، ثم يرشقونه بسهام الجهالة بدعوى التفسير المادي للتاريخ، إن كل ما يفعلونه سبقهم إليه الدهريون من الناس، وقامت معركة فكرية تجلت عن ثبات الحق وبقاء الصحيح وبطلان الزيف وزواله، وأن الحق منتصر بنفسه. ولكن الفرق بين هجمة الماضي وهجمة الحاضر هو أن هجمة الحاضر أشرس وأقوى بفعل عدة عوامل، أهم ما فيها سيطرة هؤلاء الناس على وسائل الإعلام، وأن التراث ليس له من يدافع عنه أو يكشف عن معدنه الثمين، بالإضافة إلى طرق علم النفس التي طوعتها هذه الهجمة لأغراضها العدوانية، حتى أصبح كل من يحاول الدفاع عن التراث يخشى أن يتهم بالرجعية، فيفضل السكوت خوفا وضعفا. ولعل هذا سر انتشار مثل هذه التفصيلات والمسميات التي بدأت بشكل واضح منذ بداية الستينات بغزو الفكر العربي والفكر الإسلامي، ولكن هذه ضلالة أخرى وباطل واضح ليس أوانها هنا. فقولهم الإسلام مثالي إنما هو دعوة لإبعاده عن دنيا الواقع. لقد قامت للمسلمين دولة عظيمة، وقامت لهم حضارة مديدة هي أشهر من أي حضارة أخرى في التاريخ، وما ذاك إلا بفضل هذا الدين الذي يؤمن به رجال غيبيون. وفي العصر الحديث قامت عدة ثورات على أكتاف رجال من هذا النوع مؤمنين بالإسلام وبالله غيبا، وكلكم يذكر ثورة السنوسيين وثورة عبد الحميد بن باديس في الجزائر والثورات الإسلامية التي هي أكثر من أن تحصى. ومرة أخرى يجب أن نعرف أن هدفهم من القول عن الإسلام إنه مثالي ما هو إلا خديعة يريدون من ورائها أن يقولوا إن الإسلام غير واقعي ولا يمكن الحدوث في دنيا الحاضر. ونخلص إلى القول بأن الغاية من وصم الإسلام بالمثالية ردف لغاية نفي أمية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن محاولة نفي الأمية عن الرسول عليه الصلاة والسلام تلتقي بهدفها مع الفكرة الأولى، نقطتان متتابعتان، الأولى ادعاء مثالية الإسلام وعدم قدرته معالجة الواقع، والثانية نفي الأمية عن النبي ليتوصلوا إلى هدفهم وهو إثبات بشرية الرسالة، ومن ثم إلغاء هذا الدين كله بتقويض أساس فكرته العلوية الجليلة. فانظر إلى مكر الماكرين ولا تنخدع، واتبع الحق الواضح المبين. إن الإجابة عن السؤال المطروح حول أمية الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبطة بوجه أو بآخر بشخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول لم يكن ليدعي أنه أمي لو لم يكن كذلك، وهذا واضح مستنتج من شخصيته الفذة النادرة العظيمة في جميع مناحيها الخلقية والفكرية والنفسية. كذلك فقد كان معروفا بالأمانة حتى لقب بها، وعرف صلى الله عليه وسلم بالقناعة والشجاعة وبالتواضع وبالإخلاص لله ولعباده في كل شيء، وعرف عليه الصلاة والسلام بالعفو عند المقدرة وبالفصاحة والرحمة وحسن الدراية والسياسة والحكمة في تصريف أمور الدين والاطلاع العجيب في أمور الدنيا والفكر التربوي العظيم في جميع مناحي الحياة. كل هذه المناحي كانت لها تأثيرات متباينة في المجتمعات قديمها وحديثها، فالمؤمنون والمنصفون رأوا في هذه الشخصية العظيمة رسولا من قبل الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وله عناية ورعاية من قبل الله سبحانه وتعالى خاصة. والمشركون ومن سار في حوضهم رأوا مسا أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجادلوه وناصبوه العداء ووجهوا إليه كل أنواع التهم، ولكنهم لم يذكروا قط أنه متعلم يقرأ ويكتب. والمستشرقون اليوم قسمان، بعضهم منصف معتدل آمن أن محمدا نبي مرسل تنزل عليه جبريل كما كانت الأنبياء قبله، مع اعتقادهم وإيمانهم بأنه أمي، ومنهم الأستاذ أدوار مونتيه الذي كتب في مقدمة ترجمته الفرنسية للقرآن ما ترجمته بالعربية التالي: كان محمد نبيا صادقا كما كان أنبياء بني إسرائيل في القديم، كان مثلهم يؤتى رؤيا ويوحى إليه، وكانت العقيدة الدينية وفكرة وجود الألوهية متمكنتين فيه كما كانتا متمكنتين في أولئك الأنبياء أسلافه، فتحدث فيه كما كانت تحدث فيهم ذلك الإلهام النفسي وهذا التضامن في الشخصية اللذين يحدثان في العقل البشري المرائي والتجليات والوحي والأحوال الروحية التي من بابها. وبعضهم بعيد عن الإنصاف والصدق يحمل الإثم ويلتقط القش ليبني منه بيتا، فتأتي أخف الرياح فتذروه وتتركه كمثل بيت العنكبوت. وعلى تعداد جوانب شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الرسالة الصغيرة لا تبحث إلا في جانب واحد من جوانب شخصيته الكريمة، جانب التعلم عنده. ونعود فنتساءل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أميا حقا؟ نشأ الرسول صلى الله عليه وسلم أميا لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، كما أن قومه الذين نشأ فيهم كانوا أميين وثنيين جاهلين بعقائد الملل وتواريخ الأمم وعلوم التشريع والفلسفة والأدب، حتى أن مكة عاصمة بلادهم وقاعدة دينهم ومثوى كبرائهم ورؤسائهم ومثابة الشعوب والقبائل للحج، والتجارة فيها والمفاخرة بالفصاحة والبلاغة في أسواقها التابعة لها، لم يكن يوجد فيها مدرسة ولا كتاب مدون قط. فما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين التام الكامل والشرع العام العادل لا يمكن أن يكون مكتسبا ولا أن يكون مستنبطا بعقله وفكره. وقد أقر برمنغام أن أبا طالب حين كفل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده لم يكن غنيا، فلم يتح له تعليم الصبي الذي بقي أميا طوال حياته. ثم إن عدد الكتاب الذين يعرفون القراءة والكتابة كان محصورا ومعروفا بالاسم، ولا ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف في طفولته أو شبابه إلى كتاب في مكة لعرف هذا عنه، ولقاله هو، وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي اختلف إليه وزاوله إذ هو صغير رعي الغنم، وهو القائل بهذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. وعمله في التجارة معروف محفوظ. وخلاصة القول: إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته قبل النبوة معروفة محفوظة لمكانته في قريش، ولعظيم أخلاقه وكبير صفاته وحسن سيرته ومعاملته للناس، فكان معروفا من قبلهم جميعا في كل ما يأتيه من عمل، تعرف عنه كل صغيرة وكبيرة. ثم إن الصورة التعليمية في مكة واضحة تماما، ولم يكن شيء يخفى على الناس وعلى الدارسين والمستشرقين خاصة الذين يهمهم أن يبحثوا في كل أمر من أمور الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى باتت سيرة حياته حديث الأنام منذ أن أرسله الله سبحانه وتعالى وحتى الساعة. وكل من كتب السيرة أو قرأ سيرته لم يقف على نص منقول يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تعلم أو قصد الكتاب للغرض ذاته، فكأن الله سبحانه وتعالى صرفه عن هذا الأمر وهو يعلم من شأنه ما سيكون عليه. تفسير كلمة الأمي في المعاجم اللغوية في القرآن الكريم. أولا، في المعاجم اللغوية، غني عن القول أن المعاجم اللغوية هي الأساس الأول والأخير في فهم المعاني التي تحملها المفردات الصعبة، وهي الحكم حين نختلف حول كلمة ما نهرع إليها فتحكم بيننا. إن الاهتمام بمدلول كلمة أمي هو صيانة لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم واهتمام بشأنه، والمعول عليه في هذا الجانب المعجمات الكبيرة وهي المراجع الرئيسية. ونحن لا نستطيع فهم فكرة ما إن كنا نجهل معاني ألفاظها التي تستخدم في التعبير عنها، وقد اعتمدنا لسان العرب وتاج العروس والقاموس المحيط في فهم ما تحويه هذه اللفظة من معان. أولا، في لسان العرب مادة أمي، الأمي الذي لا يكتب. قال الزجاج: الأمي الذي على خلقة الأمة ولم يتعلم الكتاب فهو على جبلته. وفي التنزيل العزيز: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال أبو إسحاق: معنى الأمي المنسوب إلى ما عليه جبلة أمة أي لا يكتب، فهو في أنه لا يكتب أمي، لأن الكتابة مكتسبة، فكأنه نسب إلى ما يولد عليه أي على ما ولدته أمه عليه. وكانت الكتاب في العرب من أهل الطائف تعلموها من رجل من أهل الحيرة، وأخذها أهل الحيرة عن أهل الأنبار. وفي الحديث: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب، فهم على جبلتهم الأولى. وفي الحديث: بعثت إلى أمة أمية. قيل للعرب الأميون، لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة. ومنه قوله تعالى: بعث في الأميين رسولا منهم. وقيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمي، لأن أمة العرب لم تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب، وبعثه الله رسولا وهو لا يكتب ولا يقرأ، وكانت هذه الخلة إحدى آياته المعجزة، لأنه صلى الله عليه وسلم تلا عليهم كتاب الله منظوما تارة بعد أخرى، وبالنظم الذي أنزل عليه فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه. وكان الخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها ونقص، فحفظه الله عز وجل على نبيه كما أنزله، وأبانه من سائر من بعثه إليهم بهذه الآية التي باين بينه وبينهم بها. ففي ذلك أنزل الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولقالوا إنه وجد هذه الأقاصيص مكتوبة فحفظها من الكتب. هذا ما جاء في لسان العرب حول مادة أمي، والملاحظ أنه يقر بما لا يدع مجالا لأدنى شك أمية الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ما جاء في لغة العرب. وحمل المادة عدة معان: أمي نسبة لأمة العرب التي لم تكن تكتب وتقرأ، وأمي نسبة إلى أصل ولادتهم عن أمهم، وأمي نسبة إلى عدم القراءة والكتابة، وكل هذه المعاني تخدم غرضا واحدا تظهره، وهو أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتثبت أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. ثانيا، في القاموس المحيط مادة أمي: الأمي والأمان من لا يكتب، أو من على خلقة الأمة لم يتعلم الكتاب وهو باق على جبلته. ثالثا، في تاج العروس مادة أمي: الأمي والأمان بضمهما من لا يكتب، أو من على خلقة الأمة لم يتعلم الكتاب وهو باق على جبلته. وفي الحديث: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أراد أنه على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى. وقيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمي لأن أمة العرب لم تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب، وبعثه الله رسولا وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب. وكانت هذه الخلة إحدى آياته المعجزة، لأنه صلى الله عليه وسلم تلا عليهم كتاب الله منظوما تارة بعد أخرى بالنظم الذي أنزل عليه فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه. ففيه أنزل الله تعالى قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي: إن مما حرم عليه صلى الله عليه وسلم الخط والشعر، وإنما يتجه التحريم إن قلنا إنه كان يحسنهما، والأصح أنه كان لا يحسنهما، ولكن يميز بين جيد الشعر ورديئه. وادعى بعضهم أنه صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها لقوله تعالى: من قبله، الآية الكريمة، فإن معرفته بسبب الإعجاز، فلما اشتهر الإسلام وأمن الارتياب عرف حينئذ الكتابة. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. وذكره مجالد للشعبي فقال: ليس في الآية ما ينافيه. قال ابن دحية: وإليه ذهب أبو ذر وأبو الفتح النيسابوري والباجي، وصنف فيه كتابا، ووافقه عليه علماء إفريقية وصقلية، وقالوا: إن معرفة الكتابة بعد أميته صلى الله عليه وسلم لا تنافي المعجزة، بل هي معجزة أخرى بعد معرفة أميته وتحقق معجزته، وعليه تتنزل الآية السابقة. فإن معرفته من غير تقدم تعليم معجزة. وصنف أبو محمد بن معوز كتابا فيه رد على الباجي وبين فيه خطأه، وقال بعضهم يحتمل أن يراد أنه كتب مع عدم علمه بالكتابة وتمييز الحروف، كما يكتب بعض الملوك علامتهم وهم أميون. وإلى هذا ذهب القاضي أبو جعفر السمنائي والله أعلم. هذا ما جاء في تاج العروس، وقد طرق المعاني السابقة وجاء بشيء جديد نبه فيه إلى أن أبا الوليد الباجي، وهو فقيه أندلسي، وأبا ذر الغفاري، وأبا الفتح والنيسابوري، ذهبوا إلى إقرار تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد أن شهر الإسلام وأمن الارتياب. وفيه أيضا أن أبا محمد بن معوز رد عليهم في كتاب صنفه لهذا الغرض. والحق أن هؤلاء ذهبوا إلى رأيهم اعتمادا على عدة أحاديث سوف نستعرضها بعد قليل، ونبين أنها موضوعة ولا أصل لها، ونحن لا نعرف شيئا عن هذين الكتابين. ولكن الذي ذهب إليه أبو الوليد الباجي يبقى محصورا في أنه تعلم بعد أن اشتهر الإسلام، وعلى هذا فإنه يقر بأميته في أول الرسالة، ومع ذلك تقوله باطل. ولعل الواقع الذي جعله يذهب إلى هذا يكمن في أمرين: الأول فهمه للآية الكريمة وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فقد فهم منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا قبل أن ينزل عليه الوحي، وبعد هذا تعلم الكتابة، على حين أن المفسرين مجمعون على تفسير الآية الكريمة كما جاء في ظلال القرآن. تتحدث الآيات السابقة عن إيمان بعض أهل الكتاب بهذا الكتاب الأخير القرآن، على حين يكفر به المشركون الذين أنزل الله الكتاب على نبيهم صلى الله عليه وسلم، غير مقدرين لهذه المنة الضخمة ولا مكتفين بهذا الفضل المتمثل في تنزيل الكتاب على رسول منهم يخاطبهم فيه ولم يكن يتلو من قبله كتابا ولا يخطه بيمينه، فتكون هناك أدنى شبهة في أنه من عمله ومن تأليفه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بينهم فترة طويلة من حياته لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاءهم بهذا الكتاب العجيب الذي يعجز القارئين الكاتبين. وربما كانت تكون لهم شبهة لو أنه كان من قبل قارئا كاتبا، فما شبهتهم وهذا ماضيه بينهم؟ الثاني حديث ابن أبي شيبة وغيره: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ، وهذا حديث موضوع وسيرد الحديث عنه في بابه. ونتساءل هل هناك معان أخرى لكلمة أمي؟ في الحق هناك، ففي المصدرين السابقين والأمي أيضا العيي الجلف الجافي القليل الكلام. وفي دائرة المعارف الإسلامية الأمي مأخوذ عن اليهود الذين كانوا يطلقون لفظة أمت وأمين على غيرهم، فإن قال قائل الأمية مأخوذة من أمين وأمت وتعني غير اليهود من الوثنيين قلها من غير مناهلها ومصادرها، وإذا كان سلطان المكر اليهودي قد تسرب إلى الدائرة المذكورة فليس له أن يتسرب إلينا. الثاني يبدو أن الدائرة نسيت ما تحدثت عنه من النسخ في القرآن، فالآية الكريمة ربما نسخها الله جلت حكمته بآية أخرى لغاية تربوية، كما في الآيات التي نزلت بشأن الخمرة، وعلى رأيها كان لابد أن تنسخ هذه الآية بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعرفته بمعناها عند اليهود. فإذا عرف أنها تعني الوثني أليس من الواجب نسخها بأخرى غيرها؟ سبحانك ربي وأستغفرك، أقول هذا على مبدأ ناقل الكفر ليس بكافر. ويبقى القرآن أولا وأخيرا كلام الله المتعالي الذي لا يفسر إلا بلغة العرب، وأهل مكة أدرى بشعابها. أقوال أخرى في كلمة أمي: ربما قال قائل الأمي نسبة إلى الأمة، كما يقال عامي نسبة إلى العامية. قلنا: مر ذكر هذا في تاج العروس، وهو لا يشذ عن المعنى المقصود عدم القراءة والكتابة، والمقصود بها أنه على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة فهم على جبلتهم. والأمي المفرد من كان على خلقة الأمة وهي لا تقرأ ولا تكتب، فهو مثلها لا يقرأ ولا يكتب. وإن قال قائل الأمي نسبة إلى أم القرى وهي مكة المكرمة، قلنا هذا رأي لم يقل به إلا النحاس، كما ذكره القرطبي في تفسير سورة الأعراف، والرد عليه من جانبين أيضا. الأول: أقصى ما نصل إليه بقول النحاس والقرطبي أن نقول ليس في الآيتين الكريمتين اللتين تحدثتا عن الأميين أو غيرهما دليل على أنه يقرأ ويكتب. وإن قصد القائل إثبات أن الأمية نسبة إلى أم القرى، قلنا هو غير صحيح لغويا، فالنسبة في الاسم المركب تكون إلى المضاف إليه ولا تكون إلى المضاف، وعليه حسب رأي القائل تصير النسبة إلى مكة أم القرى قروي بضم القاف، لأنها قرى بضم القاف. وهذا يذكرنا بأم الدماغ، وهي جليدة رقيقة تحيط بالدماغ. قلنا: وإذا فالنسبة غير صحيحة، فقد ينسب إلى الدماغ كذلك فيختلط بأم القرى، ولا أغرب من هذا ولا أعجب. الثاني الذي يخطأ في المسألة عادة سياق النص، فالنسبة المعروفة لأحد المكيين الذين ينتمون إلى أم القرى وقبل إسلامها مشرك، ثم إحدى الآيات ذكرت كلمة الأميين وتقصد بهم اليهود، وهي قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فالآيات هنا تتحدث عن بني إسرائيل، وهم لبثوا من أهل مكة يعني من أهل القرى لينسبوا إليها. وخلاصة هذه المسألة أيضا أنها تعني من لا يقرأ ولا يكتب بعد أن بطل كون الأميين نسبة إلى أم القرى، وكل هذا تحت ظلال اللغة والنصوص العقلية والنقلية. ثانيا، تفسير كلمة الأمي في القرآن الكريم. مجموع ما جاءت فيه كلمة أمي في القرآن الكريم ست آيات كريمات نستعرضها وتفسيرها فيما يلي. الأولى: قال الله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الثانية: من السورة ذاتها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الآية الأولى نبأ عظيم يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم اليقين بالنبي الأمي على يدي نبيهم موسى ونبيهم عيسى عليهم السلام منذ أمد بعيد. جاءهم الخبر اليقين ببعثته صلى الله عليه وسلم وبصفاته وبمنهج رسالته وبخصائص ملته، فهو النبي الأمي. وفي الآية الثانية نوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمي يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا، وهي الرسالة الأخيرة. ومن ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل على فطرته الصافية كما خرجت من يد الله تعالى إلا تعليم الله، فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار الناس ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس جميعا. الآية الثالثة في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. جاءت اللفظة هنا بصيغتها الجماعية الأميين، تساوي الآية بين المشركين وأهل الكتاب، فالأميون هنا العرب المشركون الذين لا يجيدون قراءة ولا كتابة، فهم وأهل الكتاب سواء مدعوون إلى الإسلام. الآية الرابعة في سورة الأعراف يقول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. منهم من أهل الكتاب أمناء، ومنهم خونة طامعون مماطلون لا يردون حقا وإن صغر إلا بالمطالبة والإلحاح والملازمة، ثم هم يفلسفون هذا الخلق الذميم بالكذب على الله تعالى عن علم وقصد. وهذه صفتهم بالذات، صفة اليهود الذين يجعلون للأخلاق مقاييس متعددة، فالأمانة بين اليهودي واليهودي، أما غير اليهود ويسمونهم الأميين وكانوا يعنون بهم العرب، وهم في الحقيقة يعنون كل من سوى اليهود، فلا حرج على اليهودي في أكل أموالهم وغشهم وخداعهم والتدليس عليهم واستغلالهم بلا تحرج من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم. ويلاحظ أن هذه هي المرة الثانية التي تأتي بها اللفظة بالصيغة الجماعية. الآية الخامسة في سورة الجمعة يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه الآية مدنية في ظلال القرآن. قيل إن العرب سموا الأميين لأنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون في الأعم الأغلب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه وقال: إنا نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. وقيل إنما سمي من لا يكتب أميا لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم، لأن الكتابة إنما تكون بالاستفادة والتعلم. وربما سموا كذلك كما كان اليهود يقولون عن غيرهم من الأمم جويم باللغة العبرية، أي أمميون نسبة إلى الأمم، بوصفهم شعب الله المختار وغيرهم هم الأمم. والنسبة في العربية إلى الفرد أمة أميون، وربما كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة. ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم فيجمعهم بعد فرقة وينصرهم بعد هزيمة ويعزهم بعد ذلة، وكانوا يستفتحون بهذا على العرب، أي يطلبون الفتح بذلك النبي الأخير. ولكن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب من الأميين غير اليهود، فقد علم الله سبحانه وتعالى أن اليهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة للبشرية. الآية السادسة قال تعالى في سورة البقرة وهي مدنية في وصف اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. في ظلال القرآن تحدثت الآيات التي قبلها عن بني إسرائيل، ثم يستطرد النص القرآني فيقص على المسلمين من أحوال بني إسرائيل إنهم فريقان: فريق أمي جاهل لا يدري شيئا من كتابهم الذي أنزل عليهم، ولا يعرف منه إلا أوهاما وظنونا، وإلا أمانية في النجاة من العذاب بما أنهم شعب الله المختار المغفور لهم كل ما يعملوه وما يرتكبوه من آثام. وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزور على كتاب الله ويحرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات المغرضة ويكتم منه ما يشاء ويبدي منه ما يشاء ويكتب كلاما من عند نفسه يذيعه في الناس باسم أنه من كتاب الله، كل هذا ليربح ويكسب ويحتفظ بالرياسة والقيادة. هذه هي الآيات التي تحدثت عن كلمة أمي وأميين، ثم رأيناها من ظلال القرآن وقد فسرها أئمة اللغة العارفون بها بمعنى عدم القراءة والكتابة، وكان الواحد إلى ذلك عالما بالقرآن ومفسرا له. فمن ذلك قول محمد بن جرير الطبري: إن الأمي عند العرب هو الذي لا يكتب نسبة إلى أمه، لأن الكتابة كان في الرجال دون النساء، فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. والطبري عالم في اللغة العربية، كما أن تفسيره من أقوم التفاسير، والحديث الذي استدل به ورد معنا أكثر من مرة في ثنايا البحث حتى الآن، يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذاته كلمة أمي. وعند أبي حيان الأندلسي في تفسيره: الأمي الذي لا يقرأ في كتاب ولا يكتب، نسب إلى الأم لأنه ليس من شغل النساء أن يكتبن ويقرأن في كتاب، أو لأنه ولدته أمه لم ينتقل عنها، أو نسب إلى الأمة وهي الخلقة، أو إلى الأمة إذ هي ساذجة قبل أن تعرف المعارف. وأبو حيان أيضا من علماء اللغة الكبار، بل أعلم علماء عصره. وما لأقلامنا شطت بها العير عن المزار، وهذا كتاب الله يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أمي في سورة الأعراف وقد مرت بنا، ثم يفسر هذا الوصف في سورة العنكبوت وهي مكية عدا الآيات من 1 إلى 11، منها فيقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إن سياق النص مثل الآية، يتحدث عن إيمان بعض أهل الكتاب بالقرآن على حين يكفر به المشركون الذي أنزل الله الكتاب على نبيهم غير مقدرين لهذه المنة الضخمة ولا مكتفين بهذا الفضل المتمثل في تنزيل الكتاب على رسول منهم يخاطبهم به، ولم يكن يتلو من قبله كتابا ولا يخطه بيمينه، فتكون هناك أدنى شبهة في أنه من عمله وتأليفه. وخلاصة ما نستنتجه من معان لكلمة أمي في القرآن الكريم تصنف كما يلي: أولا، وردت كلمة أمي بلفظها المفرد مرتين في القرآن الكريم، وكلتاهما وصف للرسول صلى الله عليه وسلم بالأمية التي تعني عدم القراءة والكتابة، وسياق النص كان يؤكد المعاني اللغوية للكلمة. ثانيا، وردت الكلمة بصيغة الجمع الأميون أربع مرات في القرآن الكريم موزعة كما يلي: المرة الأولى وصفا لليهود، وهي قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والمرات الثلاثة في وصف العرب. وعلى هذا كله فكلمة أمي تأتي بمعنى من لا يجيد القراءة والكتابة، ومعنى غير اليهود من الأمم، ومعنى الأمة قبل أن تعلم على جبلتها الأولى التي خلقت عليها. ثالثا، ينطبق عليها المعنى اللغوي الراجح والأصل للكلمة بمعنى عدم القراءة والكتابة، وهذا مؤيد بسياق النص أيضا. رابعا، تبقى الكلمة إشارة واضحة إلى المعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعو الناس إلى الإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي تنفي الأمية، وهل هي صحيحة؟ الحديث الأول: مر بنا أن أبا الوليد الباجي الفقيه الأندلسي كان قد قال بتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أميا، وذلك حين اشتهر الإسلام وعرف شأنه، وصنف في هذا كتابا، واعتماده في هذا على الحديث الذي مر ذكره ووعدنا بالبحث عن درجته، وهو: روى ابن أبي شيبة وغيره ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. وكنا رأينا أن محمد بن معوز أخطأ في رده على الباجي، فقد كان عليه أن يبحث في صحة الحديث لا أن يذهب إلى تعليله. والحديث موضوع، رواه أبو العباس الأصم في حديثه، والطبراني من طريق أبي عقيل الثقفي عن مجاهد: حدثني عون بن عبد الله ابن عتبة عن أبيه قال فذكره. قال الطبراني: هذا حديث منكر، وأبو عقيل ضعيف الحديث، وهذا معارض لكتاب الله عز وجل. نقله السيوطي في ذيل الموضوعات الصفحة الخامسة. الحديث الثاني: احتج به بعض القائلين بإلمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة، وهو حديث جاء في صحيح البخاري من حديث البراء رضي الله عنه في قصة صلح الحديبية، فلما كتب الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكنك أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله. وهذا الحديث ليس حجة، إذ لا يؤخذ على ظاهره، بل هو من باب بنى الأمير المدينة، أي أمر أن تبنى، وهذا مشهور في كلام العرب ومعروف. وبعضهم يحتج بصيغة أخرى وردت للحديث جاء فيها: نبينا رسول الله يكتب الكتاب هو وسهيل. ويحتجون بأحاديث أخرى، وهي وقد ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه قال: ائتوني بالدوات والكتب أكتب لكم كتابا لا تقبلون معه بعدي أبدا. ويمثل بعضهم بحديث أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم دعا في مرضه بدوات ومزبر فكتب اسم الخليفة بعده، ولربما قال بعدما مثل. هذه أدلة صريحة على معرفته بالقراءة والكتابة صلى الله عليه وسلم، وردنا على هذه الأحاديث أدناه. الحق أن المشهور المعروف في صلح الحديبية أن الكاتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي حياة الصحابة ما يثبت أنه لم يكتب عليه الصلاة والسلام، ففيه قال الزهري: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، وذلك بعد اعتراض سهيل بن عمرو. وأما الأحاديث الأخرى فتحمل على أنه أمر ممن يكتب له فكتب، وأما الأحاديث الأخرى فتحمل على أنه أمر من يكتب له فكتب. وعلى كل حال لا بد من ملاحظة أن كلمة كتب أو لأكتب التي جاءت في الحديث المنسوب لأبي بكر عن المزبر والدواه إلى آخره، هذه الأحاديث لا تفيد أنه هو الذي كتب بنفسه، وإنما تشير إلى أنه أمر من يكتب. وعلى هذا يحمل حديث البيهقي عن ابن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه وكتب معه كتابا. الحديث الثالث: ذهب بعضهم إلى الاستشهاد بحديث واهن موضوع اعتبره دليلا على تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان وهو يكتب بين يديه: انصب الباء وفرق السين ولا تعور العين وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم، وأنه قال لزيد بن ثابت وهو أحد كتابه: إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين فيه. فإن قال قائل: هل يعقل صدور هذا الوصف وهذه التسمية للحروف وهذه المصطلحات من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ قلنا: الرد على هذا التساؤل يأتي من عدة جوانب. أولا، من الإقرار بفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلاغته، وهذا معروف عنه معهود فيه. ونتساءل: هل تعني الأمية أن لا يميز المرء شكل الحرف من صوته؟ وإذا ما رجعنا إلى الكتابة رأينا صحة ما نذهب إليه، فالكتابة هي عبارة عن تحويل الرموز المسموعة في الأذن إلى رموز مرئية في العين. فالرسول الأمي صلى الله عليه وسلم أدرك وهو الكيس الفطن أن هذا السين حين يمد في الأذن يجب أن يمد في الرسم أيضا للترابط بين المسموع والمرئي في الحسيات. من هنا كان لابد للفصيح التام الأوصاف أن يظهر حرصه على سلامة الحرف في الرؤية. ثانيا، من البدهي القول بأنه لو كان عارفا بالقراءة والكتابة لما كلف نفسه مشقة الحرص والقول، ولكان كتب بيده فعلمهم كما كان يعلمهم أمور دينهم، ولكنه كان لا يقرأ ولا يكتب وهو تحت عامل نفسي يسعى به إلى تجويد رسائله فيطلب منهم أن يجملوا الرسم. نلاحظ في الحديثين السابقين تركيزا على تحسين الحروف، وليس في هذا غرابة لمن كان يريد مراسلة الأمراء والملوك، فالرسالة تذهب إلى عظيم القوم فكان لا بد من تجويدها. كل هذا في حال ثبوت صحة مثل هذه الأحاديث. والحقيقة العلمية بما عندنا من مستندات تثبت بطلان هذه الدعوة بضعف الحديث الذي يلغيه آخره، وقد جاء فيه قال القاضي: هذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب، فلم يبعد أن يرزق علم هذا ويمنح القراءة والكتابة. ثم يأتي بعده تعقيب في المصدر ذاته: قلت هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا. الحديث الرابع: قد يقول قائل ويحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال تهجى فقال: مكتوب بين عينيه كافر كاف ألف فاء راء. وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أميا، فكيف هجا؟ قلنا جواب هذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، والحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، فقد نص في ذلك على غير الكاتب ممن يكون أميا، وهذا أوضح ما يكون جليا. الحديث الخامس، الحديث الذي يروى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي كتاب أنزل على آدم؟ قال: ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره. قلت: يا رسول الله، كم حرفا؟ قال: 29. قلت: يا رسول الله، عددت 28. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت عيناه، ثم قال: يا أبا ذر، والذي بعثني بالحق نبيا، ما أنزل الله على آدم إلا 29 حرفا. قلت: يا رسول الله، فيها ألف ولام. فقال عليه الصلاة والسلام: لام ألف، حرف واحد أنزله على آدم في صحيفة واحدة. فإن قال قائل: ما تقول بهذا الحديث؟ قلنا: وهل يفهم من هذا الحديث أنه قارئ كاتب من خلال معرفته لعددها؟ وهذا في حال صحته وهو غير ذلك. نواصل القراءة تحت عنوان: الأحاديث التي تنفي الأمية، وهل هي صحيحة؟ فهذه الأحاديث التي مرت بنا غير موجودة في الصحاح الستة، وأصلها غير معلوم ولا معروف، ومثلها حديث منكر جاء بصيغة الحكواتية. قال الراوي: يا ابن رسول الله، لم تسمي النبي الأمي؟ فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال: كذبوا، عليهم لعنة الله، أنى ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه: هو الذي أرسل في الأميين الآية، فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب، وسمي الأمي لأنه كان من أهل مكة. هذه الأحاديث لا أصل لها، وغير موجودة في الصحاح كما ذكرنا، مما يؤكد أنها موضوعة أو ضعيفة. وقد ذكرها صاحب كتاب مكاتيب الرسول علي بن الحسين ابن علي الأحمدي، وجاءت في كتاب الدكتور جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام دون توثيق. وقد علق عليها بأن المعروف المشهور عنه صلى الله عليه وسلم والصحيح في هذا الباب أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذان المذكوران ليسا من علماء الحديث. ومع ذلك فليس فيها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان متعلما، إلا حديث قال الراوي الذي جاء في العلل. قلت: وليس يحسن أن ندع الصحاح لنركض خلف العلل، والحديث يعارض آيات الله الصريحة التي أقرت بأمية الرسول عليه الصلاة والسلام كما أقرتها الصحاح، وقد جاء فيها ما يبطل حديث قال الراوي وينسفه نسفا. جاء في جامع الأصول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، وفي رواية حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. قال قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. وهكذا بصريح وفصيح العبارة لمن يعلم محل ما النافية بالعربية، ولمن وقف عند تكرار ما أنا بقارئ 3 مرات. وأما الجواب عن حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي ينسبه إليه، فنصدره بسؤال عما يمنع معرفة الحروف وعددها. أليست تشكل في مجموعها أصوات المفردات اللغوية؟ وأليس صوت الحرف دالا عليه؟ وإن من عربي إلا ويعرف صوت الحرف، فكيف بسيد البلغاء والفصحاء عليه الصلاة والسلام؟ وكرد علمي أكثر ومقنع تماما، لا بد من السير وراء الحديث. والحديث أخذه بعض المغرضين عن كتاب الدكتور جواد علي المذكور، اجتزأه وأخذ ما أراد أن يبني عليه حكما بطريقة بعيدة عن العلمية والموضوعية دون أن يكمله، ودون أن يذكر بقيته التي تنسف أوله وتشير إلى عدم صحته، وهي: ومن لم يعد لام ألف فهو بريء مني وأنا بريء منه، ومن لا يؤمن بالحروف وهي 29 حرفا لا يخرج من النار أبدا. وبعده تعليق جاء فيه: وبعد، فهل تتقبل بحديث من هذا النوع وكل ما فيه يطعن في صحته؟ ومن جهة أخرى، فإن اللغويين كانوا اختلفوا في عدد حروف العربية، فبعضهم اعتبرها 28 ولم يعتبر الهمزة. ولو جاء حديث صحيح في عدد حروف العربية لاعتبرها النحاة واللغويون وقفا ولم اختلفوا في عددها. من هنا نشتم رائحة الوضع في الحديث، وأنه على ما يظهر من وضع أصحاب الرأي الأول وضعوه ليسندوا رأيهم في عدد حروف العربية. نخلص من هذه الأحاديث بعد أن تبين عدم صحتها إلى الحديث عن مشكلة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب رسول الله التي حملناها على باب بنى الأمير المدينة، هناك أحاديث كثيرة فيها ذكر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الشعبي عن عامر بن شهر قال: أسلم عل ذو خيوان، فقيل لعل: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على من قبلك ومالك. وكانت له قرية بها رقيق، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا يدعو إلى الإسلام فأسلمنا، ولي أرض رقيق فاكتب لي كتابا. فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لعل ذي خيوان. إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكتب له مالك بن سعيد قال عبد الله وهم، والصواب خالد، أي كتب له خالد بن سعيد بدلا من قوله وكتب له مالك بن سعيد. نلاحظ هنا ما جاء في الحديث: فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذيل الحديث: وكتب له مالك بن سعيد أو خالد. ومثل هذا كثير تجده في الطبقات الكبرى لابن سعد في المجلد الأول منه، وقد أحصيت أكثر من 35 رسالة أسفل منها وكتب له فلان. والشاهد في هذه الأحاديث كلها أنها كما ورد تحمل على بنى الأمير المدينة. وهناك حديث آخر مفاده أن جميل بن ردام الأزري أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم الرمداء. روى عمرو بن حزام قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميل بن ردام العذري: هذا ما أعطى محمد رسول الله جميل بن ردام الرمداء لا يحاقه فيه أحد. وكتب علي بن أبي طالب. ونلاحظ هنا ما لاحظناه في الحديث السابق: وكتب علي بن أبي طالب، يعني اسم الكاتب. وهناك حديث آخر روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لحصين بن نضلة الأسيدي كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لحصين بن نضلة الأسدي أن له سرمدا وعنيفة لا يحاقه فيها أحد. وكتب المغيرة. وآخر ما نختم به هذا القسم حديث ابن ماكولا، فقد ذكر ابن ماكولا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروي أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فأسلمنا، وسألناه أن يكتب لنا كتابا فيه شروط، فقال: اكتبوا ما بدا لكم ثم ائتوني به. فسألناه في كتابه أن يحل لنا الربا، فأبى علي رضي الله عنه أن يكتب لنا. فسألناه خالد بن سعيد بن العاص، فقال له علي: أتدري ما تكتب؟ قال: أكتب ما قالوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأمره. فذهبنا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للقارئ: اقرأ. فلما انتهى إلى الربا قال: ضع يدي عليها في الكتاب، فوضع يده، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثم محاها، وألقيت علينا السكينة فما راجعناه. فلما بلغ الزنا وضع يده عليها وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة الآية. ثم محاه وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا. وهكذا يكون قد تبين لنا في اللغة وفي الحديث بعد القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب بلا ريبة ولا أدنى شك، وبالدليل القاطع والبرهان الساطع المتمثل بالأدلة العلمية والعقلية والنقلية. ولهذا حكمة يريدها الله عز وجل وغاية يهدف إليها سبحانه وتعالى. وقد ثبت بالتواتر الذي ينال درجة القطعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، بمعنى أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وقد صرف عنها، وأن هذا كان لإرادة الله عز وجل أولا، ولأسباب اجتماعية محلية وضعية ثانيا. وقد كانت أميته صلى الله عليه وسلم دليل إعجاز عظيم، لأنه وهو أمي أتى بأمر تعجز عنه البشرية، ولا أقول أتى بالقرآن، فالقرآن من تنزيل رب محمد على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القرآن كان معجزا ومدلا على أن محمدا لا يستطيع مهما أوتي من قوة العلم ومن قدرة الكتابة أو القراءة أن يأتي بالقرآن من عند نفسه، فكيف وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ فتبين بهذا مصدره السماوي الجليل. فكان يتلوه على الناس ويعاود تلاوته عليهم لا يتغير منه حرف ولا تختلف فيه كلمة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولمن أراد أن يعرف كتاب الوحي الذين كتبوا القرآن وكتبوا للرسول صلى الله عليه وسلم كتبه ومعاهداته وكل ما أمر به، عليه أن يعود إلى المجلد الأول من الطبقات الكبرى لابن سعد، فيجد أسماء من كتبوا للرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وفي الطبري أيضا ثبت لبعض من كتب للرسول صلى الله عليه وسلم، نذيله فيما يلي. ذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يكتب له أحيانا، وأحيانا علي بن أبي طالب، وخالد بن سعيد، وأبان بن سعيد، والعلاء الحضرمي. قيل أول من كتب له أبي بن كعب، وكان إذا غاب أبي كتب له زيد بن ثابت، وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ثم ارتد عن الإسلام، ثم راجع الإسلام يوم فتح مكة، وكتب له معاوية بن أبي سفيان وحنظلة الأسيدي وغيرهم كذلك. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتب حرفا واحدا لعدم معرفته بالقراءة والكتابة. وإلى جانب هذا فقد كان فصيحا بليغا موجزا في عبارته، معجزا في مجازاته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويلكم آمنوا بالنبي أنه أمي. قال العلامة الألوسي بعد تفسيره لهذه الآية ما نصه، واختلف في أنه صلى الله عليه وسلم أكان بعد النبوة يقرأ أو يكتب أم لا، فقيل إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحسن الكتابة، واختاره البغوي في التهذيب وقال إنه الأصح، وادعى بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها، وعدم معرفتها بسبب المعجزة لهذه الآية. فلما نزل القرآن واشتهر الإسلام وظهر أمر الارتياب، أي لم يعد له من قيمة، تعرف الكتابة حينئذ. ثم قال الألوسي ويشهد للكتابة أحاديث في صحيح البخاري وغيره كما ورد في صلح الحديبية، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابة وليس يحسن أن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو ذر عبد بن أحمد البروي، وأبو الفتح النيسابوري، وأبو الوليد الباجي من المغاربة، وحكاه عن السناني، وصنف فيه كتابا وسبقه إليه ابن منية. ولما قال أبو الوليد ذلك طعن فيه ورمي بالزندقة وسب على المنابر، ثم عقد له مجلس فأقام الحجة على مدعاه، وكتب به إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقه. ومعرفة الكتابة بعد أميته صلى الله عليه وسلم لا تنافي المعجزة، بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم. وقد رد بعض الأجلة كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وقال كل ما ورد في الحديث من قوله كتب فمعناه أمر بالكتابة، كما يقال كتب السلطان بكذا لفلان، وتقديم قوله تعالى من قبله على قوله سبحانه وتعالى ولا تخطه كالصريح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب مطلقا. وكون القيد المتوسط راجعا لما بعده غير مضطرد، وظن بعض الأجلة رجوعه إلى ما قبله وبعده، فقال يفهم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان قادرا على التلاوة والخط بعد إنزال الكتاب، ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلوا عن الفائدة. وأنت تعلم أنه لو سلم ما ذكره من الرجوع لا يتم أمر الإفادة إلا إذا قيل بحجية المفهوم، والظان ممن لا يقول بحجيته. ثم قال الألوسي في تفنيد هذه الردود ما نصه: ولا يخفى أن قوله عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ليس نصا في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك باعتبار أنه بعث وهو وأكثر من بعث إليهم وهو بين ظهرانيهم من العرب أميون لا يكتبون ولا يحسبون، فلا يضر عدم بقاء وصف الآية في الأكثر بعد. وسمي العرب بالأمة الأمية، وسجل القرآن هذه السمة فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد شذ عن هذا أفراد قلائل في قريش تعلموا الكتابة قبل الإسلام، وتكاد تتفق كلمة على أن قريشا أخذت الخط عن طريق حرب بن أمية بن عبد شمس، واختلفوا في من أخذ عنه حرب. وليس هذا مجالا لبحث هذا الموضوع على كل حال، ولما كان الناس أميين فقد أعلن القرآن رفع شأن الكتابة في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي سورة نون والقلم وما يسطرون، حيث يحلف الله عز وجل بالقلم وما يسطرون. وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن القراءة والكتابة عديلان للحرية، وهذا منتهى ما تصل إليه الهمم في تحرير شعب أمي من رق الأمية. فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ممن أسروا في بدر من المشركين أن يعلم الواحد منهم 10 من أصحابه الكتابة والخط، ولكن هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يكتب أم أنه كان أميا؟ هناك اتفاق وإجماع كامل على أنه حين نزل عليه الوحي كان أميا عليه الصلاة والسلام، ثم صار بعد ذلك يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها. قال بهذا عدد ضئيل جدا من علماء المسلمين، وخير من لخص القضية على حد علمنا هو الزرقاني في مناهل العرفان، يقول: لقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف القراءة والكتابة في آخر أمره بعد أن قامت حجته وعلت كلمته، وعجز العرب في مقام التحدي حتى أن يأتوا بسورة من مثل القرآن الذي جاء به. وكأن الحكمة في ذلك هي الإشارة إلى شرف الخط والكتابة، وأن أمية الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره إنما كانت حالا وقتية اقتضاها إقامة الدليل والإعجاز واضحا على صدق محمد في نبوته ورسالته، وأنه مبعوث الحق إلى خليقته. لو كان وقتئذ كاتبا قارئا وهم أميون لراجت شبهتهم في أن ما جاء به نتيجة اطلاع ودرس وأثر نظر في الكتب وبحث. وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وأما ما ذكره من تأويل كتب بأمر المكاتبة فخلاف الظاهر. وفي شرح صحيح مسلم للنووي عليه الرحمة نقلا عن القاضي عياض أن قوله في الرواية التي ذكرناها ولا يحسن أن يكتب فكتب كالنص في أنه عليه الصلاة والسلام كتب بنفسه، فالعدول عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه. ثم قال: وقد طال الكلام كلام كل فرقة في هذه المسألة، وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا، فالله تعالى أعلم. وأقول الزرقاني إن التشنيع ليس من دأب العلماء ولا من أدب الباحثين، والمسألة التي نحن بصددها مسألة نظرية، والحكم في أمثالها يجب أن يكون لما رجح من الأدلة لا للهوى والشهوة. ونحن إذا استعرضنا حجج هؤلاء وهؤلاء نلاحظ أن أدلة أميته صلى الله عليه وسلم قطعية يقينية، وأن أدلة كونه كتب وخط بيمينه ظنية غير يقينية، ولم يدعي أحد أنها قطعية يقينية. ثم إن التعارض ظاهر فيما بين هذه وتلك، غير أنه تعارض ظاهري يمكن دفعه بأن نحمل أدلة الأمية على أولى حالاته صلى الله عليه وسلم، وأن نحمل أدلة كتابته على أخريات حالاته، وذلك جمعا بين الأدلة. ولا ريب أن الجمع بينها أهدى سبيلا من إعمال البعض وإهمال البعض، ما دام في كل منها قوة الاستدلال، وما دام الجمع ممكنا على أي حال. أما لو لم يمكن الجمع فلا مشاحة حينئذ في قبول القطعي ورد الظني، لأن الأول أقوى من الثاني، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا هو الميزان الصحيح لدفع التعارض والترجيح، فاحكم به عند الاختلاف والاشتباه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما كنا لنعود إلى الموضوع مرة أخرى، ولكن مقابلة عاجلة جمعتني بأحد الدكاترة المشككين في أمية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجاذبنا أطراف الحديث حول كتابه معجم ما كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى كتيبنا هذا وقال ممازحا: أنا ضدك، أنت تجزم بأمية الرسول وأنا أقول بأنه تعلم. قلت: لعلك تذهب إلى مقالة أبي الوليد الباجي في هذه المسألة. قال: وأكثر من قول إنها مخطوطة حصلت عليها وهي عندي وسأنشرها قريبا. ونحن نمتثل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أفلا يتدبر طلبة العلم ما جاء في القرآن؟ ألا يتدبرون ما جاء في هذه المسألة؟ ألا وإنهم إن طلبوا العلم للعمل فإنهم سيجيبون داعي الله. أولم يروا أن الباجي الذي يقومون به لم يسلم من الذين ردوا عليه وهو يمسك بحجة يتيمة؟ أم أنه طلب العلم للفخر والاختيال والعجب؟ فإنه إن كان ذلك كذلك فإنهم والله انصرفوا إلى ما يهلك. إنهم يقولون ما يقوله المتربصون بهذا الدين وبنبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا سمعنا فتأثرنا وسكتنا، ثم عدنا إلى المخطوطات ونقول لهم: والمطبوعات ذكرت ما وجدتموه في المخطوطات، فسمعنا عن كتاب مصدق لما ركز في أنفسنا، ألا وإنه لا يهدي إلى الحق ولا يصل بأمتكم إلى طريق مستقيم. وحين يذهب أحد باحثي أمتنا الكبار إلى هذا فإنه لا يدخل في حديقة التسلق، لا شك في ذلك، لكنه يدخل حديقة العجب والتفرد، وهذه ذات شوك وحنظل، وهي اللقطة النادرة للوقفة الفريدة، أو كما يسميها المهتمون بالتصوير البوز. وقد سبق طه حسين إلى هذه الحديقة وأخذ من وقت المسلمين والعرب والمهتمين 50 سنة وتزيد، وجلس في مؤتمر الأدباء في مصر يتراجع في كل كلمة ألقاها عن أقواله، وسعى إلى الخروج من بنائه الذي بناه بنفسه. وعلى حد شهادة الدكتور بدوي طبانة الذي حدثنا بهذا، والذي قال في حينها هدم طه نفسه. ويأتي الدكتور طه حسين إلى الرياض ويعترف في حديث تلفزيوني مسجل ومحفوظ بالأرشيف الخاص بالتلفزيون السعودي بأنه قد تراجع عن آرائه وأفكاره التي أقامت الدنيا ولم تقعدها. ولكن هل يغفر المسلمون لطه حسين ولأمثاله مثل هذا التلاعب بتراث الأمة وبعقلية شبابها المعاصرين؟ لماذا كل هذا؟ لماذا؟ وقد كان الرجل عالما بأقوال الأقدمين في بعض ذلك الشعر، ولكنه داس بقدمه على تعبيرهم وراح يقحم، ثم عاد بعد عشرات السنين يرتد عما قاله. وهذا ليس رأيي على كل حال، وأنا محدثك عمن بلغ أشده في هذا العلم واستوى حين آتاه الله الحكمة والعلم وجزاه جزاء المحسنين. أقول أحدثك عن أستاذنا الجليل الدكتور شوقي ضيف، وعن حديثه حول هذه المسألة في ندوة الأستاذ الأديب عبد العزيز الرفاعي. فقد سألت الدكتور ضيف عن هذا الموضوع، وتحدث الرجل عن كتاب أستاذه الدكتور طه حسين حديث الأربعاء، واعتبر ما جاء فيه تراجعا عن أفكاره الأولى. أقول المهم في الموضوع أنه تراجع، ولكن السؤال يلح علينا مرة أخرى، وما فائدة التراجع ما دام المتمكنون يعلمون أنه مخطئ في مذهبه منذ بداية طريقه؟ وما فائدة التراجع ما دام كثير جدا من الشباب في ذلك الوقت وحتى الآن يركنون إلى الآراء التي تنصل منها قائلها؟ نواصل القراءة تحت عنوان ويلكم آمنوا بالنبي أنه أمي. وعلى هذا نقيس مذهب ذلك الأستاذ المشكك، فإنه يثير قضية قديمة قالها أبو الوليد الباجي، ورد عليه العلماء في ذلك العصر، ورد عليه القرطبي في تفسيره، وكثير غيره. وانتهى الموضوع بالبحث إلى آيات الله البينات، وربط الله على قلوب العلماء المسلمين، فقاموا وقالوا هذا قرآننا يقر أميته صلى الله عليه وسلم، ولن نسمع من دونه أحدا. هامش أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف ابن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث، أصله من بطليوس، ومولده في باجة بالأندلس. رحل إلى الحجاز سنة 26 و400 للهجرة، فمكث 3 أعوام، وأقام ببغداد 3 أعوام، وبالموصل عاما، وفي دمشق وحلب مدة، وعاد إلى الأندلس فولي القضاء في بعض أنحائها، وتوفي بالمرية. من كتبه السراج في علم الحجاج، وأحكام الأصول، والتسديد إلى معرفة التوحيد، واختلاف الموطئات، وشرح فصول الأحكام، وبيان ما مضى به العمل من الفقهاء والحكام، والحدود والإشارة، رسالة في أصول الفقه، وفرق الفقهاء، والمنتقى، كتاب كبير في شرح موطأ الإمام مالك، وشرح المدونة، والتعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح. انتهى الهامش. ويذكر خير الدين الزركلي عن وفيات ابن منقذ حديث العلماء مع أبي الوليد الباجي، فقد أنكروا عليه إثباته الكتابة في قصة الحديبية، وقال قائلهم برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. وحجتهم ما جاء في حديث الحديبية، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يحسن أن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، وأخرجه أحمد في مسنده. وروي عن الإمام البخاري في سرد عمرة الحديبية ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كتب بيده الشريفة في وثيقة الصلح، ووافقه الكامل، ونقل عن البخاري أنه كتب بيده. وقال الحلبي إن لفظة بيده ليست في البخاري، ومعنى كتب أي أمر بالكتابة وهو مجاز، وبه جزم القاضي في شرح الشفاء. وفي جامع الأصول لفظ وليس يحسن أن يكتب فكتب، والباقون على أنه أمر عليا أن يكتب فكتب. وفي بعض المصادر قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب فكتب. وفي الإرشاد للمفيد قال فضع يدي عليها، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب صاحب السيرة الحلبية إلى تمسك بعضهم بظاهر الحديث الذي وردت فيه جملة وليس يحسن أن يكتب فكتب، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده يوم صلح الحديبية معجزة له، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب. وجرى على ذلك أبو الوليد الباجي المالكي، فشنع عليه العلماء علماء الأندلس في زمانه، وقالوا إن هذا مخالف للقرآن، فناظرهم واستظهر عليهم بأن هذا لا ينافي القرآن، وهو قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لأن هذا النفي مقيد بما قبل ورود القرآن وقبل تحقق أمنيته. وأما بعد نزول القرآن فلا مانع من أن يعرف الكتابة من غير معلم معجزة أخرى. والجمهور على أن الروايات التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب بيده فكتب محمولة على المجاز، أي أمر أن يكتب. وما أدري إن كان الدكتور المشار إليه يدري بما جاء على لسان السيد المرتضى بهذه الآية أيضا، فقد قال وهذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحسن الكتابة قبل النبوة، فأما بعدها فالذي نعتقده في ذلك التجويز لكونه عالما بالكتابة. وجمهور العلماء يؤكدون أميته صلى الله عليه وسلم بالآية الذين يتبعون النبي الأمي، وقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. ويقول هؤلاء لا حجة للجمهور في هذا، لأن الأمي قيل في معناه وجوه كثيرة كما سيرد معنا. وأما قولهم الأمي أي المنسوب إلى أمة فلا وجه للنسبة هنا، لأن كلمة أمة لها وجوه كثيرة هي أيضا، فإلى أيها ننسبه؟ وسيأتي ذكر هذا أيضا إن شاء الله تعالى. وما دام الأمر قد بحث قديما هو ورده، وخرج جمهور المسلمين والعلماء والفقهاء بإثبات أميته صلى الله عليه وسلم، فالعودة إليه اليوم كعودة طه حسين إلى قضية الشعر المنحول. ولكن إذا كان طه حسين قد أتيح له من العمر ما جعله يرتد عن أقواله تلك، فهل يتاح هذا لأمثال ذلك الدكتور وأمثال محمود طه صاحب الاتجاه التخريبي والتخريفي في السودان؟ وما دام الأمر كذلك فليأخذ هؤلاء هذا الخير وليضموه إلى مجموعة ما عندهم، فقد روي في هذا الأخبار الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم يحسن الكتابة، وهذا من أعجب العجب. ولكن لا بأس ما دامت الحياة عندهم هوى كالتنور المسجور، وما داموا يعرفون قانون الحياة بأنها صنع القصور من القشور. روي عن جعفر الجواد، والراوي هو جعفر بن محمد الصوفي، قيل يا ابن رسول الله لم سمي النبي الأمي. فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال: كذبوا، عليهم لعنة الله. أنى ذلك؟ هامش: أيصدر الشتم واللعن من ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نؤمن بهذا، ولكن تأويلات وتأولات أصحاب الأهواء وتقولاتهم. انتهى الهامش. والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب ب72، أو قال ب73 لسانا. وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قوله عز وجل: لينذر أم القرى ومن حولها. وهذا يصلح تماما لمساندة أصحاب القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحسن القراءة والكتابة بعد نزول القرآن، لا سيما بأنه يحدثنا عن شيء ما كنا نعلمه مطلقا، ولا أشار إليه القرآن، ولا جاء في الأخبار الموثوقة المعروفة. وهو صالح تماما لهم وحجة عظيمة، فقد كان يقرأ ويكتب ب72 أو ب73 لسانا. الحقيقة أننا نريد من هؤلاء أن يخرجوا لنا لؤلؤهم المكنون وقولهم المفتون، وما داموا لا يبرؤون بأنفسهم من الرعي مع أعداء الإسلام في واد واحد، مع أن الوادي غير ذي زرع، وأن المرعى عابس لا يحرك شهوة، ونحن لا نستغرب ذلك، وإنما نسأل: أهناك أخبار أخرى غير هذه؟ أليست القضية قديمة تشبه ما رواه القدامى عن قضية الشعر المنحول؟ وإذا كان صاحب الشعر الجاهلي كما قلنا قد تراجع بعد أن شغل الدنيا، فهل يشبع هؤلاء نهمهم فيتراجعون بعد أن يشغلوا الدنيا أيضا؟ وإن عشنا رجبا فسنرى عجبا من هؤلاء المسرفين الذين يتنازعون البراهين الواهية ويحملون الأنفس اللاهثة. ويسعدني أن أقدم إلى أولئك الذين لا يتقون الضلع زعما يشبه زعمهم، ما داموا يعتقدون أن الحقائق العلمية يمكن أن تأتي عن طريق الزعم، وما داموا قادرين على التلاعب بالألفاظ والمعاني. وكل ما أقر القرآن من أمية للرسول صلى الله عليه وسلم يمكن بسهولة تغيير المقصود به، والعياذ بالله. أليس هذا الزعم الباطل أشبه بأنبياء النحل الذين ذكرهم الجاحظ رحمه الله؟ قال: أخبرنا أبو عثمان: زعم ابن حائك وناس من جهال الصوفية أن في النحل أنبياء، لقوله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، وزعموا أن الحواريين كانوا أنبياء، لقوله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين. وما خالف أن يكون في النحل أنبياء، بل يجب أن تكون النحل كلها أنبياء، لقوله عز وجل على المخرج العام: وأوحى ربك إلى النحل، ولم يخص الأمهات والملوك واليعاسيب، بل أطلق القول إطلاقا. وهذا لا يحتاج إلى تعليق، وإنما يحتاج إلى تذكر بأن المعركة قديمة، وأن شيوخها لا يتركون أخلاقهم وحتى يواروا في الثرى، ومنهم من يتركها ولكن في أرذل العمر. وعلى كل حال، فإننا نحمد لهؤلاء فطنتهم، ونود أن يفطن أبناؤنا للريح التي تأتي من ديارهم. وهذا باب الاجتهاد مفتوح، مسكين تراثنا مأكول مذموم مثل خبز البخيل. وحين يذهب المستشرقون أو غيرهم من الناس إلى محاولة إثبات تعلمه ولو بعد أن آتاه الله القرآن على حد تعليلهم، فإنما يسعون إلى هدم بيانه ومعجزاته عليه الصلاة والسلام مستندين على ما ذكره الباجي. وأنا واضع بين يديهم بإذن الله شيئا لا يسمعون منه طعنا ولا يجدونه إلا صدقا يجرهم إلى التسليم إن كانوا لا يعقلون. ولا أدعي أنه جاءني ما لم يأتهم من العلم، ولكن نور الحقيقة ساطع للأميين والمتعلمين. لقد مر بنا قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ورأينا المعنى المقصود من هذه الآية الكريمة، ومن الإعجاز القرآني الواضح أن مشركي قريش في مكة واليهود في المدينة والمعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين سمعوا هذه الآية الكريمة، وما قال واحد منهم لقد أخطأ القرآن أو كذب القرآن، حاشا لله وأستغفر الله وسبحان الله. ثم يجدون في الأمر تناقضا فيقولون: القرآن يدعي أنه لم يقرأ ولم يكتب، وهو قد قرأ كذا وكتب كذا، قرأ الكتاب الفلاني وكتب شيئا بيده. ومثل هذا القول كفيل بتكذيب القرآن حاشا لله وتفريق المسلمين من حول الرسول صلى الله عليه وسلم ونصر المشركين والأعداء جميعا عليه، لكنهم كانوا يعلمون الحقيقة، والحقيقة التي كان صولجانها ساطعا أقوى من المكابرة. ولأنهم كانوا يعلمون اليقين القاطع أنه لا يقرأ ولا يكتب، قالوا: إن القرآن يكتب له وإنه يملى عليه بكرة وأصيلا كما سجله القرآن الكريم. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن: إن هذا إلا إفك، أي كذب افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون. فقال الله تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروا هم قولا باطلا وهم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، يعنون كتب الأوائل، أي استنسخها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة. وهذا الكلام لسخافته وكذبه كل واحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته، حتى إنهم كانوا يسمونه في صغره إلى أن بعث الأمين، لما يعلمونه من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا فيما يقذفونه به، فتارة من إفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون: وقال الله سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وسر الإعجاز يظهر أيضا في هذا الكلام الذي حير العرب وتحداهم: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فنظر المنصفون منهم إلى هذا الكلام وأقروا بأنه كلام الله، وأن أحدا من البشر مهما أوتي من جوامع الكلم لا يقدر عليه، فآمنوا بالله وكلماته. وجاء المستكبرون من قريش وملتهم فتأملوا كلام الله تعالى فوجدوه قد غلب على قلوبهم، وتعاهدوا أن يمنعوا أنفسهم وأتباعهم من الاستماع إليه، فسجل القرآن موقفهم قائلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وحين جاء موسم الحج اجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة في الحكاية المشهورة، فقال لهم: إن وفود العرب ترد، فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. فقالوا: نقول كاهن. فقال: والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته، صوت خفي لا يفهم ولا سجعه. قالوا: مجنون. قال: ما هو بمجنون، ولا بحنقه، الحنق الجنون، ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفت الشعر كله، رجزه وهرجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، ولا نفثه ولا عقده. قالوا: فماذا نقول؟ قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا، إلا وأنا أعرف أنه باطل، وأن أقرب القول أنه ساحر، فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعشيرته. فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس من أن يستمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم فيسحرهم بكلامه، ويستدلون بما لهم في قريش على ما يفترونه، فأنزل الله قرآنا مسجلا بهذه الحادثة، فقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. وقد كانت معجزات القرآن الكريم كثيرة وعظيمة، هذا عدا الإعجاز البلاغي اللفظي، فقد احتوى القرآن على أخبار ما كان الناس يتركونه سرا في صدورهم، كما حدث لليهود الذين كانوا يخفون كلاما فيما بينهم، وكما حدث لبني حارثة وبني سلمة أيضا. وقد أخبر القرآن بموت أبي لهب وامرأته على الكفر، وكذلك الأخنس بن شريق والوليد بن المغيرة، وجاءت الأيام بما أخبر به القرآن الكريم، كما أخبر بانتصار الروم، وجاءت الأيام بهذا الانتصار، وإخبار المسلمين بدخول المسجد الحرام آمنين، وأخبار كثيرة لا حصر لها. وإنا وإن كنا ممن لا يحبون أو يحبذون ما درج عليه الكتاب من استشهاد بآراء المستشرقين المنصفين، فإنني ذاكر ما ذهب إليه عميد كلية الحقوق في جامعة فيينا الأستاذ شيرا، فقد قال في مؤتمر الحقوقيين سنة 27 و900 للميلاد: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد 2000 سنة. ويلاحظ القارئ الكريم الخبث الواضح في هذه العبارة ولو أنه مبطن، فالتشريع جاء به محمد من ربه سبحانه وتعالى، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يأتي أمي في هذا العصر بتشريع فوق كل تشريع لو لم يكن نبيا. وعلى هذا فليس خافيا على أحد الدعوة الباطلة التي تذهب إلى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة أو قبلها، ولا يخفى على أحد كذلك أن الذين يقولون بتعلمه بعد نزول القرآن وبعد أن كان أميا أنهم يقصدون مرحلة التشريع التي رافقت المرحلة المدنية، وهي المرحلة التي جعلت شيرا يتعجب بما قدمه الأمي فيها وفيه المرحلة المدنية والتشريع. وقد جاء في سورة القصص قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فقوله يبعث في أمها وهي مكة فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمي رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام، كما قال: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي لجميع القرى لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: بعثت إلى الأحمر والأسود. ولهذا ختم به النبوة والرسالة، فلا نبي بعده ولا رسول، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. وقيل المراد بقوله حتى يبعث في أمها رسولا أي أصلها عظيما وعظمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم. وعلم الوجوه والنظائر من العلوم القرآنية الأولى التي نشأت، وهي تطرق الألفاظ المشتركة التي تستعمل في عدة معان. والنظائر كالألفاظ المتواطئة، وقيل النظائر في الألفاظ في اللفظ والوجوه والمعاني. وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة، فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام والنظائر نوعا آخر كالأمثال. ويذهب ماجي خليفة في كشف الظنون إلى تعريف هذا العلم فيقول: ومعناه أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة وأريد بها في مكان معنى غير الآخر. فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير لللفظ للكلمة المذكورة في الموضع الآخر هو النظائر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه. فإذا النظائر اسم الألفاظ والوجوه اسم المعاني. المهم هنا أن نقدم للقارئ الكريم تعريف هذا العلم دون توسع، والشاهد في هذا التعريف أننا في كتب الوجوه والنظائر لا نجد أي معنى للأمي غير المعنى المعهود، أي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وأقرب الألفاظ إلى أمي أمة، وتفسر على 9 وجوه: أمة بمعنى عصبة، تلك أمة قد خلت أي عصبة، وأمة بمعنى ملة، أمة واحدة، وأمة بمعنى سنين والذكر بعد أمة، وأمة بمعنى قوم، وذلك قوله في سورة النحل: أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أن يكون قوم أكثر من قوم، وهو قول قتادة. وأمة يعني إماما، وذلك في سورة النحل أيضا: إن إبراهيم كان أمة، بمعنى كان إماما يقتدى به في الخير، وهو قول قتادة. وأمة يعني الأمم الخالية وغيرهم من الكفار، وذلك قوله في سورة يونس:

وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وقوله تعالى إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقول إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء، وقد قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وقالها هنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق، يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما، أي لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم، وقوله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وفي تفسير الطبري قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. وقد ذكر السهيلي في الروض الآنف كلاما على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وأنه عليه الصلاة والسلام محى اسمه وهو رسول الله، حين قال له سهيل بن عمرو ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن أكتب اسمك واسم أبيك، فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، لأنه قول حق كله، فظن بعض الناس أنه كتب بيده. وفي البخاري كتب وهو لا يحسن الكتابة، فتوهم أن الله تعالى أطلق يده بالكتابة في تلك الساعة خاصة، وقال هي آية، فيقال له كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى، وهو كونه أميا لا يكتب ولا يقرأ، وبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة وأفهم الجاحد وانحسمت الشبهة، فكيف يطلق الله عز وجل يده فيكتب لتكون آية، وإنما الآية أن لا يكتب، والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا، وإنما معنى كتب أمر أن يكتب. وكان الكاتب في ذلك اليوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة تشكل معالم بارزة في حياة المسلمين، وقد اهتم الباحثون في السيرة والتاريخ النبوي بتفاصيل حياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. فقد ولد سنة 570 ميلادية، وتوفيت أمه سنة 76 و500، وتوفي جده وهو ابن 8 سنين سنة 78 و500، وتزوج سنة 95 و500 وسنه 25 عاما، ونزل عليه الوحي سنة 1600 للميلاد وسنه 40 عاما، وتوفي عمه أبو طالب وخديجة زوجه رضي الله عنها سنة 2600 للميلاد، وسنه 50 عاما، وهاجر من مكة إلى المدينة سنة 2260، وسنه 53 عاما، وعقد صلح الحديبية سنة 28 و600 للميلاد، وفتح مكة سنة 30 و600 للميلاد، وتوفي سنة 32 و600 للميلاد، وسنه 63 عاما عليه الصلاة والسلام. وهذه المعالم الكبيرة التي يحددها الزمن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة، ومن يذهب إلى أنه تعلم بعد النبوة إنما اعتمد في واقع الحال تاريخ 28 و600 للميلاد، أي بعد صلح الحديبية. وحجتهم في هذا القول: وليس يحسن أن يكتب فكتب، ويعتبرها أبو الوليد الباجي معجزة له صلى الله عليه وسلم. ونأتي إلى معجزاته عليه الصلاة والسلام، فلا نجد حديث التعلم بينها. ومن أراد أن يتأكد فليعد إلى الكتب التي تناولت هذا الموضوع، وكتب السيرة كافية وافية. وعلى رأي أبو الوليد ومن شايعه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم دون أن يذكر الزمن، طبعا فهذا استنتاج ذهبنا إليه من خلال المعالم البارزة في حياته صلى الله عليه وسلم. أقول: كرمه الله بالتعلم سنة 28 و600 للميلاد، وتوفي في سنة 32 و600 للميلاد، وهذه المدة لم يحدث فيها شيء يدل على تغيير في الكتابة أو الكتاب الذين كانوا يكتبون له خلال 4 سنوات. ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغل صلح الحديبية ليراسل الملوك والأمراء والقبائل والناس أجمعين ويدعوهم إلى الإسلام، وما ذكر لنا التاريخ أنه كتب بيده شيئا. والعجيب ألا يدرك هؤلاء أن كثيرا من الناس الأميين سابقا واليوم وغدا إلى أن تقوم الساعة، إن بقي في الأرض أميون كثير، كثير منهم يكتب اسمه ويوقع أيضا. وهذا معروف جيدا، ومعروف أيضا أننا لا ندرجهم في عداد المتعلمين لمجرد كتابة الاسم. وعلى فرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اسمه محمد بن عبد الله، وهم يقرون أنه لم يكتب سوى اسمه، على فرض صحة ذلك، فهل يحق لعاقل واحد منصف أن يقول إنه تعلم؟ كيف غفل الباجي عن هذا؟ كيف غفل عن المدة الزمنية؟ وكيف غفل عن نقطة أخرى تشبهها؟ تلك هي قضية الشعر. فالباجي ومن هو على شاكلته من المتقدمين والمتأخرين يقر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قال بعض الأقوال الموزونة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنت إلا أصبع دنيتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذا القول يصادف أي متحدث على شيء من الفصاحة، فهو من قبيل المنثور الذي يوافق المنظوم دون تعمد. فلماذا لا يقولون إنه شاعر؟ وهذا أدعى للقول من القول بأنه تعلم بمجرد رواية غير مسلم لها من جهة، وهي تنص على كتاب به اسمه من جهة ثانية، اسمه فقط. أيها السادة، تعالوا معي إلى مجتمعنا، بل مجتمعكم، بل أي مجتمع تريدون، لنبحث فيه عن الأميين. ولا شك في أننا سنجد منهم ممن يحسنون نظم أسمائهم وتطبيق حروفها. ناهيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الذي اختاره الله بشيرا ونذيرا، أليف الوحي وعشير القرآن، الذي اتخذ الكتاب وكان رأس ذوي الألباب، وجوهرة أحكم رب العزة صقلها، ومن أحسن من الله صنعه سبحانه وتعالى. والوقوف على الكتاب الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب آخر يوضح لنا صحة ما ذهب إليه جمهور المسلمين من أمية الرسول عليه الصلاة والسلام. اختلفت المصادر وتعددت الآراء في عدد كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ألفت كثير من الكتب في هذا الموضوع. ما نعرفه منها المصباح المبي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي، وكتاب مكاتيب الرسول، ومجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، وكتاب الوحي. وأما المصادر القديمة التي تناولت عددهم فمنها عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعين، عد منهم 15 كاتبا، العقد الفريد لابن عبد ربه القائل كتب للنبي صلى الله عليه وسلم 10 كتاب، البداية والنهاية لابن كثير عد منهم 22 كاتبا، الوزراء والكتاب للجهشياري عدهم 14 كاتبا، السيرة الحلبية للحلبي قال إنهم 26 كاتبا وذكر منهم 20 كاتبا فقط، السيرة للعراقي وعد منهم 42 كاتبا. المصباح المبي في كتاب النبي الأمي لمحمد بن علي بن حديدة الأنصاري الذي بلغ بهم نحو من 44 كاتبا، وهم أولا أبو بكر رضي الله عنه، ثانيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثالثا عثمان بن عفان، رابعا علي بن أبي طالب، خامسا أبان بن سعيد بن العاص بن أمية، سادسا أبي بن كعب، سابعا الأرقم بن أبي الأرقم، ثامنا بريدة الأسلمي، تاسعا ثابت بن قيس بن شماس، عاشرا جهم بن سعد، الحادي عشر جهيم بن الصلت بن مخرمة، الثاني عشر حاطب بن عمرو، الثالث عشر حذيفة بن اليمان، الرابع عشر الحسين بن نمير، الخامس عشر حنظلة بن الربيع بن صيفي الكاتب، السادس عشر حويطب بن عبد العزة، السابع عشر خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، الثامن عشر خالد بن سعيد بن العاص، التاسع عشر خالد بن الوليد بن المغيرة، العشرون الزبير بن العوام، الحادي والعشرون زيد بن ثابت الأنصاري، الثاني والعشرون السجل، الثالث والعشرون سعيد بن سعيد بن العاص، الرابع والعشرون شرحبيل بن حسنة، الخامس والعشرون صخر بن حرب أبو سفيان، السادس والعشرون طلحة بن عبيد الله، السابع والعشرون عامر بن فهيرة، الثامن والعشرون عبد الله بن الأرقم، التاسع والعشرون عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، الثلاثون عبد الله بن رواحة، الحادي والثلاثون عبد الله بن سعد بن أبي سرح، الثاني والثلاثون عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة، الثالث والثلاثون عبد الله بن زيد، الرابع والثلاثون عبد العزة بن خطل، الخامس والثلاثون العلاء بن الحضرمي، السادس والثلاثون العلاء بن عقبة، السابع والثلاثون عقبة، الثامن والثلاثون عمرو بن العاص، التاسع والثلاثون محمد بن مسلمة، الرقم الأربعون معاوية بن أبي سفيان بن صخر، الحادي والأربعون المغيرة بن شعبة الثقفي، الثاني والأربعون معيقيب بن أبي فاطمة، الثالث والأربعون يزيد بن أبي سفيان بن صخر، الرابع والأربعون رجل من بني النجار. ولأن صلح الحديبية أو هدنة الحديبية كما يحلو لبعضهم تسميته هو الصلح الذي نجم عنه وثيقة مكتوبة وهي التي نجم عنها الاجتهاد الزاعم أنه تعلم أو كما بالنص كتب بيده. باعتبار ذلك فإننا نثبت نسب الكتاب كما ذكره محمد حميد الله في مجموعة الوثائق السياسية، ونلقي نظرة قصيرة على ما زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه بيده في هذه الوثيقة. باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، واصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجا أو معتمرا أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله، ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو الشام يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرده عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأنت ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قادل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها 3، معك سلاح الراكب السيوف في القرب ولا تدخلها بغيرها، وعلى أن هذا الهدى حيثما جئناه محله فلا تقدمه علينا، أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن سلمة ومكرز بن حفص وعلي بن أبي طالب وكتب. هذه هي الرسالة التي كانت سببا لكل الادعاء، ولكن هل يقر هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها؟ لا، إنهم يقولون إنه كتب محمد بن عبد الله فقط، وقد تجاوزنا كل ما قيل فيها وما جاء هنا كما يرى القارئ في نهاية الرسالة أن الكاتب هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. تجاوزنا ذلك وقلنا كم من أمي اليوم يدين كتابة اسمه فقط، ولكننا لا نقول عنه إنه متعلم، وكم من رجل يقول بيتا أو بيتين فلا نقول عنه إنه شاعر. ورحم الله من قال من طلب الزيادة وقع في النقصان، فقد طلبوا زيادة في موضوع كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم ولكنهم ضلوا ووقعوا في النقصان، هذا على فرض صحة أنه كتب اسمه. حكمة أمية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان لكل مقام مقال فإن لكل عصر ما يلائمه ويناسبه ويعجب أهله ويعجزهم، وتحت رعاية الله كان ظهور موسى عليه الصلاة والسلام في عصر انتشر فيه السحر وكثرت فيه أعمال السحرة وشعوذتهم التي كانوا يقومون بها فيسيطرون من خلالها على الناس، وكان فرعون يعتبرها القوة الخارقة توازي عنده جيوشه الجرارة ويعتمد عليها في تثبيت ملكه. من هنا أرسل الله نبيه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وأيده بمعجزة من جنس ما اشتهر في المجتمع المصري وعرف، فكانت معجزاته عصا تأكل ما يأفكون إذ تصير حية تسعى، وهو في واقع الحال ليس بساحر ولكنه نبي مرسل، فأيقن السحرة وهم أصحاب المهنة أن هذا ليس من صنع بشر ولا من سحر تعلموه وهو فوق قدرة السحرة، فآمنوا برب موسى عليه الصلاة والسلام ولم يلتفتوا إلى إنذار فرعون ولا إلى تهديده لهم بالقتل مرة وبالصلب والنفي مرة أخرى. ولا غرابة في هذا، فقد آمنوا بالله، ومن يؤمن به تعالى يدفع ثمن الإيمان وهو راض غير آبه للطغيان مهما كان مده وطالت قوته. وحين أرسل الله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام كانت الحضارة الرومانية قد قطعت شوطا عظيما في الطب والكيمياء لعصرها، فأيد الله نبيه بمعجزات عظيمة تفوق كل ما عرفه الطب منذ أن بدأ شوط الحضارة الإنسانية إلى يومنا هذا. فكان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله، ويشفي الأبرص والأكمه والأصم وغير هذا، وكله مقيد بإرادة الله الحكيم. فأخرس الطب والأطباء وآمن الناس أن هذا الذي جاء به النبي ليس إلا من الله تعالى. ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وليس للعرب من حضارة، ولم يكن السحر في عصره ذا صولة وصولجان، كذلك لم يكن للعرب من علم في صناعة الطب سوى ما عرف من طب العرب البسيط، وكل ما كان للعرب لغة اكتملت ونضجت ووصلت إلى أعلى مراتب الرقي اللغوي حين عرفت ضروبا مختلفة من البيان الفصيح والإعجاز والصور اللفظية العجيبة، وكانت أسواق العرب في عكاظ وذي المجاز وذي المجن مجالا واسعا وميدانا فصيحا لصولة اللغة في ثوب الخطب العظيمة وإطار الشعر الفصيح الذي يأخذ أطراف العقول لما فيه من بيان معجز، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. كان للشعر نفوذ كبير في حياة العرب. يذكر مؤرخو الأدب أن الفرزدق الشاعر الأموي كان قد سمع قول لبيد بن ربيعة العامري في معلقته، وقوله: وجل السيول عن الطوال كأنه زبر تجد متونها أقلامها، فسجد فقيل له: ما هذا يا أبا غالب؟ قال: أنتم تعرفون سجدة القرآن وأنا أعرف سجدة الشعر. أراد أن هذا الشعر ذو تأثير عظيم وكبير في نفس السامع، وهو الفرزدق ثالث ثلاثة من شعراء العرب. في هذه الأجواء اللغوية الرفيعة التي سيطرت على المجتمع بنفوذها وسلطانها ظهر النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وعاش في مكة وفي المدينة وسط أمة عرفت بالبلاغة والفصاحة، وكثر فيها الشعراء وازدهرت الخطابة وتنوعت ضروب اللغة، فكانت المعجزة التي أيده الله بها من جنس المادة التي سيطرت على نفوس الناس وعقولهم. أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وهو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، فسمعه كل من قرأ وكتب ومن قال الشعر من أصحاب المعلقات وغيرهم ممن شهر وعرف في الشعر والفصاحة والبلاغة، فأطرق وأدرك أن هذا الكلام ليس من صنع بشر، وليس بمقدور أحد أن يأتي بمثله مهما أوتي من قوة الكلم. وقد دارت افتراضات عدة من مشركي العرب حول هذا الرأي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنزل عليه من السماء؟ افترضوا أن يكون أحد من الناس علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وضاع صوابهم، فقالوا: لقد علمه غلام رومي أعجمي يشتغل في مكة قينا، يعني حدادا، فرد عليهم القرآن الكريم ففند أقوالهم حين نزلت الآية الكريمة، يقول الله عز وجل: لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وحين أسقط في أيديهم قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. وذهب ملاحدة المثقفين مذهبا آخر فقالوا: إن بحيرة الراهب هو الذي أملاه عليه، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم طفلا في طريقه إلى الشام برعاية عمه أبي طالب، ورآه بحيرا لمدة لا تتجاوز استراحة المسافر، فهل رأيتم ذكاء الملاحدة؟ وحين فشلوا ثانية قالوا علمه ورقة بن نوفل، فجاء القرآن العظيم يضرب أقوالهم عرض الحائط ويسفه أحلامهم بتحديه لهم ولو اجتمعوا جميعا. تحداهم أن يأتوا بمثله وتساهل معهم لعلمه بعجزهم، تحداهم بعشر سور مثله ولو كانت مفتريات فعجزوا عنها، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. يقول الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. عجزوا تماما وفشلوا جميعا خطباؤهم وشعراؤهم، وهم أمة البيان والفصاحة وأصحاب المهنة، وحين تم عجزهم أعلن القرآن الكريم حقيقته النهائية في ثقة ويقين. يقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نواصل القراءة تحت عنوان حكمة أمية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت إرادة الله تعالى أن يزود كل نبي يرسله بمعجزة من جنس ما انتشر في عصره، فزود موسى عليه السلام بمعجزة العصا التي تأكل ما يأفكون، ولم يعلمه السحر بل كان أبعد الناس عنه، ورباه في حجر فرعون وعلى عينيه ليعلم أن ما جاء به موسى لم يكن سحرا، فقد نشأ أمامه وعلى يديه فأين تعلم السحر؟ وزود عيسى عليه السلام بمعجزة الطب ولم يكن طبيبا ولا تعلم هذه الصنعة، وكانت إرادة الله تعالى أن جعل القرآن الكريم معجزة خالدة لآخر رسول يرسله لعباده صلى الله عليه وسلم، فجعله أميا لا يقرأ ولا يكتب حتى إذا جاءهم بالقرآن أذهلوا وعلموا أن ما يقوله ليس من كلام بشر. كان الوليد بن المغيرة وهو عم أبي جهل في السنين الأولى من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لقومه بني مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى عليه. فقالت قريش: صبأ والله الوليد، لتصبأن قريش كلها. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فتوجه إليه وقعد حزينا وكلمه بما أحماه، فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمدا مجنون؟ فهل رأيتموه يهوس؟ وتقولون إنه كاهن؟ فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ وتزعمون أنه كذاب؟ فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ فقالوا: كل ذلك اللهم لا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا كما رأينا، فهل يعني هذا أنه يجب أن لا يكون فصيحا؟ وجواب هذا لا بحقيقة الحال. فالرسول صلى الله عليه وسلم بليغ فصيح، وما دام يملك المعاني الجميلة العظيمة على فصاحته فبإمكانه وله أن يكون عظيما في بيانه وقوله، سواء كان أميا أو متعلما. فالمعاني التي تدور حول المسميات والأشياء يملكها الأمي والمتعلم، ولربما تحدث عنها الأمي فأجاد وأحسن، وتكلم بها المتعلم فتعثر ولم يحسن. ولا نرى أن حكمة كونه أميا أن يأتي بالإعجاز فقط، بل إن الله عز وجل هيأ له ظروفا تاريخية واجتماعية وطبيعية مر بها صلى الله عليه وسلم جعلته لشيء أراده الله أميا. وكما أنه لم يعلم موسى عليه السلام السحر وجعله يغلب السحرة، ولم يجعل عيسى عليه السلام طبيبا وجعله يغلب الأطباء، كذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أميا يتحدى كل متعلم أن يأتي بما جاء به، ليعلم الناس أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو من عند الله تعالى، ما دام عجز عنه المتعلمون والمتكلمون. فكيف يأتي بهذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي. قلت: والله أعلم، إنه صلى الله عليه وسلم لو كان متعلما أيضا لبقي القرآن الكريم معجزة عظيمة كذلك. فالقرآن لا دخل للرسول صلى الله عليه وسلم فيه من باب القول، وإن هو إلا من رب العالمين. وما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ناقل أمين عن الوحي، وإنما فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام تظهر في الحديث. وشتان بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القرآن المنزل من قبل الله تعالى، وإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الجاحظ هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسيط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشية ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق، ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح من معناه ولا أبين من فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. وقد خص الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة من قبل الله تعالى، وعلى رأسها أنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، وجاء بأمور عجيبة يعجز عنها المتعلمون. وفيه صلى الله عليه وسلم قال الرافعي رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا وأعلمهم بأوضاع اللغة كأنها تكاشفه بأسرارها وتبادره بحقائقها، فيخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم، ثم لا يكون إلا أفصحهم خطابا وأسدهم لفظا وأبينهم عبارة، ولم يعرف ذلك لغيره من العرب، ولو عرف لقد كانوا نقلوه وتحدثوا به واستفاض فيهم. ومثل هذا لا يكون لرجل من العرب إلا عن تعليم أو تلقين أو رواية عن أحياء العرب حيا بعد حي وقبيلا بعد قبيل، حتى يغلي لغاتهم ويتتبع مناطقهم مستفرغا في ذلك متوفرا عليه. وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يتهيأ له شيء مما وصفنا، ولا تهيأ لأحد من سائر قومه على ذلك الوجه، علما ليس بالظن، يقينا لا مساغ للشبهة فيه. فليس إلا أن يكون ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قد كان توفيقا وإلهاما من الله تعالى. قلت: ولو قدر الله أن يؤجل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصر انتشار العلم، أو أرسله في قوم متعلمين وتعلم أيضا، لما زاد في رسالته حرفا على ما هي عليه اليوم. وكل هذا توقيفي، وكل تأدبه صلى الله عليه وسلم كان برعاية الله تعالى. حدث أبو بكر رضي الله عنه فقال للرسول صلى الله عليه وسلم مرة: لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم، فما سمعت أفصح منك، فمن أدبك؟ أي من أعلمك أو من علمك هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقد سأله علي رضي الله عنه وكرم وجهه، وقد سمعه يخاطب وفد بني نهد، فقال: يا رسول الله، نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره. فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قلت أيضا: وعلي رضي الله عنه متعلم يقرأ ويكتب، ويعجز عما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على ما هو عليه من فصاحة رضي الله عنه. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم لقال له: لقد تعلمنا سوية، بدلا من قوله: نحن بنو أب واحد. خصوصا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربى في بيت عمه أبي طالب، مع فارق السن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين علي رضي الله عنه. لذا قلنا إنه توقيفي وإلهام من الله سبحانه وتعالى، الذي كان صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة والقراءة إلى شيء أعظم وأكبر وأزكى، إنها النبوة. ولكن يجب أن نضع في حسابنا أنه رسول من قبل الله، أميا كان أم متعلما، ولو كان متعلما عليه الصلاة والسلام ما كان ذلك بمانع من وجوب تصديقه ولزوم طاعته والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا قديما على لسان الجاحظ حين قال في البيان والتبيين: كان شيخ من البصريين يقول: إن الله إنما جعل نبيه أميا لا يكتب ولا يحسب ولا ينسب ولا يقرض الشعر ولا يتكلف الخطابة ولا يعتمد البلاغة، لينفرد الله عز وجل بتعليمه الفقه وأحكام الشريعة، ويقصره على معرفة مصالح الدين دون ما تتباهى به العرب من قيافة الأثر والبشر، ومن العلم بالأنواء وبالخيل وبالأنساب وبالأخبار وتكلف قول الأشعار، ليكون إذا جاء بالقرآن الحكيم وتكلم بالكلام العجيب كان ذلك أدل على أنه من الله تعالى. وزعم أن الله تعالى لم يمنعه معرفة آدابهم وأخبارهم وأشعارهم ليكون أنقص حظا من الحاسب الكاتب ومن الخطيب الناسب، ولكن ليجعله نبيا وليتولى من تعليمه ما هو أزكى وأغنى، فإنما نقصه ليزيده ومنعه ليعطيه وحجبه عن القليل ليجلي له الكثير. ويرى الجاهل أن هذا الشيخ أخطأ ولم يرد إلا الخير. وقال قولا آخر، قال بقول الشيخ أولا ثم أضاف إليه فكرة جميلة مفادها أنه يجب الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من عند الله سواء أكان أميا أم متعلما. فيقول: وقد أخطأ هذا الشيخ ولم يرد إلا الخير، وقال بمبلغ علمه ومنتهى رأيه، ولو زعم أن أداة الحساب والكتابة وأداة قرض الشعر ورواية جميع النسب قد كانت فيه تامة رامزة مجتمعة كاملة، ولكنه صلى الله عليه وسلم صرف تلك القوى وتلك الاستطاعة إلى ما هو أزكى بالنبوة وأشبه بمرتبة الرسالة، وكان إذا احتاج إلى البلاغة كان أبلغ البلغاء، وإذا احتاج إلى الخطابة كان أخطب الخطباء، وأنسب من كل ناسب، وأقوف من كل قائف. ولو كان في ظاهره والمعروف من شأنه أنه كاتب حاسب وشاعر ناسب ومتفرس قائف، ثم أعطاه الله برهانات الرسالة وعلامات النبوة، ما كان ذلك بمانع من وجوب تصديقه ولزوم طاعته والانقياد لأمره، على سخطهم ورضاهم ومكروههم ومحبوبهم. ولكنه أراد أن لا يكون للشاغب متعلق عما دعا إليه حتى لا يكون دون المعرفة بحقه حجاب وإن رق، وليكون ذلك أخف في المؤونة وأسهل في المحنة، فلذلك صرف نفسه عن الأمور التي كانوا يتكلفونها ويتنافسون فيها. فلما طال هجرانه لقرض الشعر وروايته صار لسانه لا ينطق به، والعادة توأم الطبيعة. فأما في غير ذلك فإنه إذا شاء كان أنطق من نطق، وأنسب من كل ناسب، وأقوف من كل قائف، وكانت آلته أوفر وأداته أكمل، إلا أنها كانت مصروفة إلى ما هو أهم. وهكذا فالجاحظ يرى أنه حتى لو كان تعاطى العلوم والتعليم لوجب تصديقه عليه الصلاة والسلام، لأن ما جاء به معجز للبشر كافة. وخلاصة القول في حكمة أمية الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه وأعطاه ما يعجز عنه كل متعلم، فهو الإعجاز للإيمان. ونحن كمؤمنين به صلى الله عليه وسلم يجب أن لا نضع نصب مخيلتنا أننا آمنا به لأنه أمي جاء بما يعجز فقط، بل لأنه أولا وأخيرا رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. ولو أننا نعتبر وضعه كأمي يأتي بما يبهر العقول ويدهش الفحول من المتعلمين معجزة له ومكرمة من قبل الله تعالى، ودفاعا عن الحق ودفعا للباطل، حاولنا أن نلم بتقديم ما أجمعت عليه الأمة من أمية للرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم والحديث الشريف والتعريف اللغوي السليم، ونرجو الله تعالى أن نكون قد وفقنا في دفع الأباطيل كما نرجوه تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ويجعلها مما ينتفع به بعد موتنا. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله أولا وآخرا. إلى هنا ينتهي كتاب ماذا حول أمية الرسول صلى الله عليه وسلم.